وبهذا الإسناد فضل سورة تبارك عن ابن مسعود موقوفة، وأنها الواقية والمنجية، وأن من قرأ في ليلة فقد أكثر وأطنب. هذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود من طريق سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود. أما الأثار المرفوعة في فضل سورة تبارك فكلها معلولة. أمثالها ما رواه أبو داود من طريق عباس الهجيمي عن أبي هريرة، وعباس الهجيمي لم يثبت سماعه من أبي هريرة. وأما بقية الطرق فضعفها ظاهر. وأثر عبد الله بن مسعود لا يبعد أن يكون له حكم المرفوع، لأنه لما جاء الاجتهاد في هذا. وقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته.